برنامج المواطن يحكي، برنامج اجتماعي يهتم بمشاغل الجهات، يجيكم كل نهار ثلاث من 11:30 النهار وكل خميس من الساعتين ثلاثة مع عيطف بالحر. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وما يصلكم صوتنا أنتم تسمعوا في برنامج المواطن يحكي اليوم لخميس 10 ديسمبر 2020. نشكركم على اختيار موجاتنا في مشوارنا اللي يتواصل معكم من تو حتى للثلاثة، سواء نطرح فيها جملة من المواضيع ومن المشاغل. المجال مفتوح لكم باش تشاركونا برأيكم واقتراحاتكم وتشاركونا مواضيعنا لليوم، لأن صوتكم مهم بالنسبة لنا. عطافة بالحاجة تقدم لكم البرنامج، وزميلي إبراهيم بن عبد الله في الجانب التقني. تنجموا تكلمونا على 75 493 8950 وعلى صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة بوانت. اليوم باش نتحدثوا على انتشار السريع والكبير للأخبار الزائفة في ظل الفترة اللي احنا نمروا بها. انت كمواطن شنو هو مصدر معلوماتك؟ كيفاش نجم تقيم الخبر هذا صحيح وإلا غلط؟ علاش تعتمد؟ أيضا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نعرف أهمية اليوم هذايا والتاريخ هذايا، باش نحكو عليه بأكثر تفاصيل بعد شوي. كذلك وجاتنا اليوم باش تكون إلى منطقة إسعيدان باش نتحدثوا على مشغلها ومطالبها. مرحبا بكم على موجاتنا، نذكركم اللي تنجموا تشاركونا برايكم على رقم الهاتف أو على صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة بوانيت. فاصل صغير ورجعينا. بتذكر زمان دموع تنزل على خدي، أكثر قربا في تونس. برنامج اجتماعي يهتم بمشاغل الجهات، يجيكم كل نهار ثلاث من 11:30 النهار وكل خميس من 2:00 لـ3 مع عيطف بالحار. تحياتنا تتجدد لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا وين ما تصلكم موجاتنا على الموجة 100.9 انتم تسمعوا في برنامج المواطن يحكي. موضوعنا لليوم هو انتشار الأخبار الزائفة وكثرتها بالشكل اللي أثر على المجتمع وتكثر المغالطات وغيرها. هي أولا نشر الأخبار الزائفة ما هيش وليدة اليوم، بالعكس هي ظاهرة موجودة منذ أن وجدت الأخبار نفسها. مثلا كما ما يسمى بالصحافة الصفراء، تكثر الأخبار الزائفة خاصة في الأزمات، وتونس اليوم تعيش أزمة في جميع المجالات. بدينا نسمع في برشة أخبار فيها اللي فيه مصداقية وفيها اللي ما عندهش أساس من الصحة، فقط للتضخيم، تضخيم الحقائق والمبالغة فيها أو محاولة تشويهها وفقا لمصالح معينة أو ضد أشخاص معينين أو مصالح سياسية. وانتم تشوفوا تو في الساحة السياسية شنو صاير فيها، كما تكثر أيضا مصادر المعلومات، عديد الأخبار اللي ينقلوها عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال كشف الدراسة للتكنولوجيا في 2018 أنه انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي أسرع بكثير من الأخبار الحقيقية. علاش؟ لأنه الأخبار الكاذبة أو الزائفة عندها قدرة كبيرة باش تصنع الخوف والاندهاش الكبير للقارئ وإلا المتابع. ثانياً، لكثرة الإمكانيات اللوجستية والإلكترونية والهواتف الذكية، طبعا هي تساعد على النشر بدون رقابة. بعض الصفحات الغاية هي كسب قاعدة جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها. دونك انتشار الأخبار الزائفة أو المغالطات يشكل خطر كبير على العقل ونفسية الإنسان واستقرار الأمن الاجتماعي، خاصة في ظل الانتشار الغير متحكم فيه وفي ظل هيمنة واقع التواصل الاجتماعي. دونك حبينا نعرفوا رأي المواطنين، علاش يعتمدوا، شنو الأخبار اللي قاعدين يسمعوا فيها باش تكون الأخبار هذه صحيحة ويسمعوها هم متأكدين وأنها صحيحة. وسألنا العباد والمواطنين في الشارع، فما آراء مختلفة، سمعنا آراء مواطنين مختلفة فيهم شكون اللي يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيهم أيضا شكون اللي يعتمد على يعتبر وأنه إذاعة نبزاوة هي المصدر الأول للمعلومة بالنسبة للجهة، بالنسبة لولاية قبلي. باش نتحدثوا في الموضوع هذايا أكثر بعد شوي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، باش نتحدثوا في الموضوع هذايا أكثر، خاصة وأنهم عندهم دور كبير في التصدي لمثل الأخبار هذية. بران قاعد يحاول يتصل بالضيف ولكن مازلنا ما نجمناش نتحصلوا عليه. دونك ذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا وتعطونا رايكم في الموضوع على رقم الهاتف 75 493 859، وعلى صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نفزاوة بوانيت تكتبونا تعليقاتكم وحنين بعد نقروها. نخرجوا فاصل برهان صغير ونرجعوا إلى حين نتحصلوا على الضيف. الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ساعتين و 36 دقيقة مازال مواصلين معاكم مستمعينا في برنامج المواطن يحكي. باش نرجعوا نحكوا بعد شوي في موضوعنا، لكن وقت اللي نجموا نتحصلوا على ضيفنا. لكن قبل هذا باش نحكوا على أخبار الفيسبوك لليوم، اللي هو اليوم هو يوم مهم جدا، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يحتفل به العالم الكل 14 ديسمبر. اليوم هذايا هو اللي اعتمدت فيه الجمعية العامة في 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة هو تاريخية، أعلنت هي حقوق غير قابلة للتصرف لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق وإلا اللون ولا الدين. في الإطار هذا باش نعرفوا أكثر، يحضر معنا عبر الهاتف رئيس فرع رابطة تونسية لحقوق الإنسان بكبلي سي طاهر الطهري. مرحبا بك سي طاهر. اهلا وسهلا، مرحبا. كما نعرفوا اليوم هو 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الانسان. كما كنا نحكوا اولا، خلينا نذكروا المستمعين ونعرفوهم اكثر باهميه اليوم هذا. اكيد اليوم نحتفل بالذكرى 72 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان كما قلت 19 ديسمبر 48. هو طبعا وثيقه تاريخيه هامه في تاريخ الانسان بشكل عام، في تاريخ خاصه حقوق الانسان، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الميثاق العالمي لحقوق الإنسان هنالك 30 مادة و 30 فصل تهتم كلها بالحرية، بالعدل، بالسلام، حرية القول، حرية المعتقد، كرامة الفرد، المساواة، الحريات الأساسية والفردية، طبعا دون تمييز لا جنسي لا ديني لا ما إلى ذلك. يعتني أيضا برفض التعذيب والممارسات الحاصة من أدمية الإنسان، حرية الإقامة، حرية السفر، الحريات الاجتماعية، الحريات الاقتصادية. اليوم زاد دخلة في الميدان هدايا. هذا تقريبا أهم مميزات والأهم ما جاء في 30 بند نتاع النطاق العالمي لحقوق الإنسان. ما يخفاش زاد بالمناسبة بالله يحب نذكر أن نحتفل زاد بالذكرى الخامسة لتحصل الرباعي الراعي للحوار في تونس على جائزة نوبل، ومن ضمن الراعي جائزة نوبل للسلام طبعا، من ضمن الرباعي الراعي هو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم للأسف يقبع اليوم نائب رئيس فرع تونس في المدينة باب البحر في اليقاف بدعوى الاعتداء على نائب شعب أمس أولامس المظاهرات اللي تعمل قدام البرلمان نساء الديمقراطيات. وقع إيقاف من جملة الموقفين نائب رئيس فرع تونس باب البحر لما حاله منذ تقريبا أسبوع على التالي ولا أسبوع ونصف، يمكن وقع لا صراحة. لكن باش نبين لك اللي اليوم للأسف تم هناك عديد من الإخلالات في مجال حقوق الإنسان. اليوم زاد تم ضرب مدنية الدولة، تم تقسيم المجتمع، شفناه هذا خاصة في أعلى سلطات الدولة في البرلمان. تقسيم المجتمع على أساس عقائدي، تم العنف اللي يمارس اليوم ضد النساء، تحقير المرأة، هذا الكل ما تماش حتى رادع للناس هذما بدعوة أنهم عندهم الحصانة. وبالتالي نجم نقول هناك إفلات من العقاب. لما زاد اليوم تقريبا عودة لمربع العنف، كيف ناروا الناس معناها تتهزم على بعضها، والأمن ولا السلطة بشكل عام يفشخوا بين ظفرين في الناس. لما تراجع في مجال الحريات العامة والفردية، كثرة المخاطر اليوم اللي تهددها المكتسبات اللي تحصل عليها الشعب التونسي من حراك 17 ديسمبر 14 جانفي. اي بالضبط سي طاهر، كنت باش نسألك على إلى أي مدى تونس تحترم حقوق الإنسان؟ والله اليوم انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والمدونين اللي قاعدين يتعرضوا للإيقافات والسجن، هذا الكل معناه ينبئ على المآل اللي وصلنا لها في تونس. معناه للأسف اليوم تم رغبة زادة باش نوجد ممكن بعض القوانين اللي تقيد عمل الصحافة والحرية الإنسان. اليوم تم العودة للتعذيب والممارسات المخلة بالآدمية كما قلت لك الإنسان. اليوم نعرف بخلنا زادة تم برضه في تركيز الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية. دونك زادة تم ضرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ما سماش تفعيل حقيقي لك آليات تنول العدالة الانتقالية. دونك اليوم الوضع صراحة يقول ما ينبيش بالخير خلاص معنا خاصة في مجال هذه الحقوق والحريات هذه. نهيك أن اليوم في هنا نشوف في حتى في الجبلية من أو فارتون اليوم في تونس مرفق العدالة معطل. اليوم تم القضاة مضربين، اليوم تم اعتصام كتبة المحاكم، هذا باش يعطل طبعا مصالح المواطنين وخاصة منهم هكا الموقفين في السجون وفي مركز الإيقاف. وللأسف السلطة، للأسف ديما السلطة لم تبدي حتى مجرد اهتمام بالموضوع ولا حتى دعوة للحوار الجاد والمسؤول مع الناس المعتصمة خاصة كتبة المحاكم. القضاء ممكن وقع نسبيا حوار ولكن فشل، ما وصلوش للنتائج المرجوة. كتبة المحاكم للأسف السلطة كانها ماهيش هنا معناها ما حاورتهمش حتى الحوار. دونك معناها صيحة فزع السلطة المطلقه كفرع رابطة التنسيق للدفاع عن حقوق الإنسان على المآل اللي قاعدين نمشوا لها بشوي بشوي، لا احترام للدستور ولا هم يحزن. نحكوا حتى على الحقوق البسيطة سي طاهر، الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في الحقوق، جملة الحقوق الفردية والأساسية كلها قاعدة تضرب، كلها التهميش اللي نعيشوا فيه في الجهة، انعدام التنمية، انعدام التشغيل، مش عارف ان هذوما الكل كما قلت لك تم حقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية وشكون اللي قاعد حريص عليها؟ الشعب قاعدين نتظاهر وقاعدين نندد وقاعدين ندينوا ولكن للأسف السلطة هك شفتي آخرها البارح في الليل معناه البرلمان عديد المشاريع اللي أسقطها من قانون المالية واللي هي لفائدة المواطن البسيط، لفائدة المواطن الزوالي، لفائدة الشغال، لفائدة الفلاح. ناهيك مثلا نحن كزيها فلاحية وفي الفلاحة الوحية النخيل وما إلى ذلك، أسقطوا بند أو فصل كان باش يمتع على الأقل فلاحة الزوال وفلاحة الجريد بتعويضات على المواسم الزايحة هذه اللي عايشينها من عام نوال السنين، عام نوال زايحة العنكبوت، السنة زايحة الكورونا. دونك معناها فآخر اهتماماتهم معناها مصلحة المواطن للأسف. واضح. شكرا لك. أي إضافة أخرى سي طاهر؟ أي إضافة أخرى؟ إن شاء الله كل إن شاء الله العام الجاي تكون الأمور أفضل من اللي عايشينها سبقا في الفترة هذه معهم. شكرا لك، يعطيك الصحة رئيس فرع رابطة التنسية لحقوق الإنسان بقبلي طاهر الطاهري. ساعتين وأربع وأربعين دقيقة مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. نذكركم اللي تنجموا تطلبون على رقم الهاتف 75 403 99 859. مازلنا باش نعاودوا نحاولوا نتصلوا بضيوفنا مرة أخرى. نخليكم مع فاصل صغير ورجعينا. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. برنامج اجتماعي يهتم بمشاغل الجهات، يجيكم كل نهار ثلاث من 11:30 النهار وكل خميس من الساعتين ثلاثة مع عيطف بالحر. ساعتين 51 دقيقة، تحية لكم مستمعينا وين ما يوصلكم موجاتنا. كما قلنا موضوعنا لليوم هو انتشار الأخبار الزائفة وكثرتها بالشكل اللي أثر على المجتمع بشكل كبير. في الإطار هذا باش نفهم الموضوع أكثر، يحضر معنا عبر الهاتف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري سعمر الوسلاتي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، تحية لك. تحية ليك، سعيدة جدا باستقبال مدخلتك معنا عبر موجات إذاعة نفزاوة. يعطيك الصحة. احنا اليوم تعرف اليوم اللي هو 10 ديسمبر الإعلان العالي لحقوق الإنسان، نحتفلوا فيه 72 سنة على الإعلان هذا اللي هو يضمن كرامة الناس ويضمن حقهم الكامل للمساواه التامة بين النساء والرجال، بين حقوق الطفولة، حقوق الجهاد، حق العمل، حق الصحة. لما نذكروا اللي الإعلان العالمي حق الإنسان ما زلنا أشواط كبيرة باش نفعلوه ويكون ممارسة حقيقية مش مجرد شعارات. إن شاء الله المسؤولين والحكومات واللي هو مسؤولين على التشريع في البلاد يوائموا التشريعات باش تتائم مع الحقوق هذه، واليوم فرصة باش نوجه لهم هالرسالة اللي هي رسالة أنه حقوق الإنسان هي تدعم التنمية وتدعم تطور المجتمع وتدعم السلم الأهلي وتدعم الأمان القانوني. طبعا وكنا تحدثنا منذ قليل على المناسبة هذه مبكر شوي مع ضيفنا رئيس فرع الرابطة التونسية بحقوق الإنسان بإقبلي. سي عمر، نتحدث اليوم على كثرة انتشار الأخبار الزائفة هذه خاصة في الفترة الأزمة اللي نعيش فيها اليوم. علاش انتشرت الأخبار الزائفة اليوم وشنية تداعياتها على المواطن؟ اول شيء تم اللي تعرف العولمة احنا ما كناش مستعدين، ما تعرف سوى يعني اغلب اكثر من 8 ملايين عندهم فون فيسبوك وصار فما مشكل اساسي اللي حصل اللي انتشار الاخبار الزائفة يساهم فيها احيانا يساهم هو تظهر على الفيسبوك، ولكن احيانا حتى الصحفيين يلعبوا دور بانهم ما يطبقوش النظام تاع الفاكت تشيكينج، يشوفوا انا الاخبار اللي هي صحيحه يثبتوا مصادرها. وما حاجة أخرى تغذي انتشار هالأخبار اللي هي أنه الناس ما تقرأش، يعني أغلب الناس بتعاملين مثلا ما يتعاملوش مثلا مع مواقع رسمية، مثلا المواطن يلقى أخبار على الفيسبوك يعتقد اللي هو صحيح. نزلت عنا نحن تويكا فكرة أنه كل ما يكتب فهو صحيح، يعني مثلا الفيسبوك برشا ناس تعتقدوا يقول لك مين خريطوا الأخبار، يقول لك خريطوا من الفيسبوك. ألور هو ما عمل حتى مجهود، ما عمل حتى أدنى محاولة باش يثبت أنه الأخبار هذايا اللي تناقلوا ساعات أخبار خطيرة وساعات أخبار معناها تحكي على وضع البلاد، ساعات اخبار تحكي على مثلا هو ساعات حتى الاخبار الزائفه وصلت حتى للبرلمان، انه واحد مثلا نايب في البرلمان يجيب لك بلاكون صغيره ويقول لك راه هذايا مثلا دواء كورونا. يعني الحقيقه وهذايا راهو يتطلب جهد، معناها جهد كبير من وسائل الاعلام انها تحط على الاقل في منظوماتها مثلا انه هي تخص جزء من فقراتها او جزء من نشاط الاخبار انها تتصدر للاخبار هذه باش تعدل في المجتمع، تعدل الأخبار هذيك باش تنجم تساهم في أنه الناس تتجه نحو الخبر الصحيح، الخبر يجي من المصادر والخبر يجي من وسائل الإعلام، الخبر يجي من مواقع رسمية معروفة عندها مصداقية، وبالتالي احنا نساعده في محاربته بطريقة معناها منظمة ومعناها وذي يؤدي إلى الحد منه. سي عمر، دوركم انتم كهيئه للتصدي لهذه الاخبار الى جانب وسائل الاعلام فاش يتمثل؟ شوف، هو احنا بالنسبه للهيئه تعرف دور الهيئه تعديلي ولكن يجي بعد. احنا الاخبار الزائفه راهو معناها لو كان احنا نتاكدوا لوسيله الاعلام هي تروج في خبر زائف، اكيد هذايا معناها هذا يمس بالالتزامات نتاعها، اللي يمس بالالتزامات وفرصة الشروط. ونشوفوا هل انه وسيله الاعلام احترمت الميثاق اللي هو تعرف انت باش واحد يهبط اخبار يلزم يثبت مصادر نتاعها وبعد يعمل كرواز معهم. الحقيقه انا مش مختص في الصحافه، ولكن على الاقل ثم معناها ثم ابسط حاجات يعملهم باش يعرف الاخبار هذا يهبط وما يهبطوش كيفاش يهبط. يعني هذا من وهذا احنا نشوفوه من بعد، معناها نشوفوا هل انه وسيله الاعلام ساعات هل انه اعتذر مثلا الصحفي اذا كان نجم يغلط، راهو مش بالضروره انه هو مش يولي يقول ماشين معناها راهو هبط اخبار تعبت عليه الصحافه معناها لا، لكن احنا نتفقوا هل انه هو حاول انه يعمل تروا ولا كثر كريتير باش يثبت الاخبار هذا، ولكن للاسف معناها ساعات تكون اربع ولا خمسه مصادر مشيرها من قائمه نشر نفس الاخبار يعني يهبط رغم انه اخبار زائف. فبالتالي نشوفوا هل انه هو اعتمد الطرق اللي هي طرق صحفيه في التثبت من الخبر ولا لا. إذا كان لقاوه متعمد وكذا فمعنى إجراءات الإخضاع من لفت النظر إلى التنبيه توصل حتى للخطيئة، وتوصل حتى إذا كان الشخص ذاك وعنا بعثة وعنا مجلس الصحافة ينجم يكون الصحفي ذاك عرضة أنه للإنذار ربما للتوبيخ ربما حتى تسحب منه البطاقة نتاعه إذا كان هو مش يواصل معناه أنه يروش الأخبار الزائفة أو يسعى إلى معناه المس من على الأقل من مس. يعني ساعات خبر زائف راهو يقلب البلاد على راسها معناه يكون فيها أتونسيون يلزمنا نسب. ثم عندنا التعديل الذاتي، يعني يجب زاد المؤسسه تراقب زاد هي الصحفي في حد ذاته، يعني الاطر اللي هو موجود فيها رئيس التحرير كيفاش البرامج كيفاش تخدم كيفاش اصدقاء الاخبار التدريب التكوين هذا الكل يؤدي الى أن المؤسسه تعمل حصانه ذاتيه من باش تتفادى الاخبار الزائفه وتتفادى كل ما يؤدي الى بين قوسين تعكير صفو النظام العام رغم اني من هالدرجه. معناه هذا هو معناه التعديل الذاتي، تعديلنا نحن يجي بعدي. ثم تعديل مشترك انه هو واحد يثبت معناه قبل ما ينقل خبر او قبل ما يعالج خبر او مثلا يزم يحاول انه يتبع مسار معين اللي هو يخليه بعيد كل البعد على كل يعني خرق في سواء كراسي الشروط سواء القانون سواء يلقى روحه عرضه امام تتبعات جزائيه ولا غيره. دونك يحاول انه يتجنب هذا الكل. اسهل عمليه انه واحد يتفق انه يكون منظف الخدمه يكون محترف. واضح، شكرا لك. اي اضافه اخرى سي عمر؟ والله نحب نحييكم لاني انا ما زلت نمن برشا بالاذاعات القرب. نمن برشا اللي الاعلام اللي يخدم منطقته والاعلام اللي يساهم في التنميه، اعلام القرب هذا اللي هو اعلام جمعيات الحقيقه يخدم قضايا البيئه اللي هو فيها. ما نحاولوش نبعدوا نحن على الهدف بتاعنا اللي هو هدف انه نجاوبوا على القضايا نتاع الناس وانه نطوروا برامجنا نحو معنى المجتمع مش ما يطلبه الجمهور. هذا ما يطلبه الجمهور راهو صحيح نجاوب على القضايا نتاعها، لكن زاد يكون عندنا نحن دور في تطوير المجتمعات المحليه اللي احنا فيها، في تطويرها من تطوير الممارسه الديمقراطيه نتاعها، تطوير التشاركيه، تطوير المواطنه، نرفع من مستوى الوعي باهميه المشاركه بالانتماء للوطن. يعني ثم قيم من نجم احنا عن طريق اذاعه محليه انه نقويوا فيها ونوريوا الحاجات الايجابيه ونوريه للممارسات الجيدة للناس باش تتبعها. إذا كان ثم حاجة جيدة تعملت في الجهة نتاعنا نسلطوا عليها الضوء يزينا معناها من ثقافة واحد يعمل حاجة خايبة نركزوا عليها إعلان كامل مركز عليها، نحاولوا نركزوا على الإيجابيات باش ندعو أكل إيجابي أكثر من السلبي. طبعا شكرا لك، يعطيك الصحة. سي عمر الوسلاتي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم في برنامج المواطنة يحكي. قلت لكم أنه كنا باش نحكوا على مشاغل قرية سعيدين، ولكن رغم التزام المواطن كالعادة معناها ما نجمناش نتحصلوا عليها. وصلنا معكم لختام حصتنا لليوم، ملتقانا الخميس الجاي في نفس التوقيت. أجمل التحية توصلكم من عطاف بالحاج قدمت لكم البرنامج وأيضا من زميلي برهان بن عبدالله في الجانب التقني في لمن.